الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. مواصل ما كنا قد شرعنا في شرحه من كتاب الاختيار لتعليل المختار لعبد الله بن محمود زمودود الموصلي الحنفي رحمه الله تعالى. ووقفنا في المرة الماضية عند باب صلاة المسافر، قال المصنف رحمه الله تعالى: وفرضه في كل رباعية ركعتان، ويصير مسافرا إذا فارق بيوت مصر قاصدا مسيرة 3 أيام ولياليها بسير الإبل ومشي الأقدام، ويعتبر في الجبل ما يليق به، وفي البحر اعتدال الرياح، وما ولا يزال على حكم السفر حتى يدخل مصره أو ينوي الإقامة 15 يوما في مصر أو قرية، وإن وأقل من ذلك فهو مسافر وإن قال مقامه. ومن لزمه طاعة غيره كالعسكر والعبد والزوجة يصير مسافرا بسفره مقيما بإقامته، والمسافر يصير مقيما بالنية إلا العسكر إذا دخل دار الحرب أو حاصر موضعا، ونية الإقامة من أهل الأخوية صحيحة، ولو نوى أن يقيم بموضعين لا يصح إلا أن يليت بأحدهما، والمعتبر تغير الفرض قصرا وإتماما آخر الوقت، ولا يجوز اقتداء المسافر بالمقيم خارج الوقت، فإن اقتدى به في الوقت أتم الصلاة، فإن أما المسافر المقيم سلم على ركعتين وأتم المقيم، والعاصي والمطيع في الرخص سواء. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب صلاة المسافر، وهو يعني من إضافة الشيء إلى شرطه أو إلى محله. وفرضه في كل رباعية ركعتان، وبالتالي بقوله وفرضه في كل رباعية ركعتان، وبالتالي لا يجوز زيادة عليها عمدا، لأنه في مثل هذه الحالة يضطر إلى تأخير السلام، وأيضا إلى ترك واجب القصر، ويجب السهو في هذه الحالة إن كان سهوا لا عمدا. واضح؟ فبالتالي القصر عندنا وجوبا، القصر عندنا وجوبا خلافا للإمام الشافعي رحمه الله تعالى، حيث أن القصر عنده تخفيفا وليس وجوبا. لذلك قال المصنف وفرضه في كل رباعية ركعتان، لحديث عائشة رضي الله عنها قالت: فرضت الصلاة في الأصل ركعتين، فسيدت في الحضر وأقرت في السفر، ولا يعلم ذلك إلا توقيفا. وتحدثنا فيما مضى يعني على بعض الأمور في قول الصحابي، يعني قول الصحابي هل يؤخذ به، يعني هناك خلاف بين الأصوليين، ولكن هناك مسائل متفق فيها بالأخذ بقول الصحابي، منها إذا قال الصحابي أمرنا بكذا أو نهينا عن كذا أو كنا نفعل كذا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا يعتبر بحكم مرفوع. وكذلك إذا قال قولا يعني لا يكون يعني حكم هذا الشيء ولا يعرف إلا توقيفا، كقول السيدة عائشة يعني لا يطل الحمل أكثر من 2 سنين وإن كان كفلك الغزل، هذا لا يعرف إلا توقيفا، وكذلك أمور الكفارات وغيرها، وهذا مثله. لذلك قال ولا يعلم ذلك إلا توقيفا، فهذا الحكم من قول الصحابي يعني يأخذ حكمه حكم المرفوع. واضح؟ هذا عندنا. وقال عمر رضي الله عنه: صلاة السفر ركعتان، وصلاة الجمعة ركعتان، تمام غير قصر على لسان نبيكم صلى الله عليه وسلم. وروى ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله فرض عليكم الصلاة على لسان نبيكم في الحضر 4 وفي السفر 2، ومثله عن علي. أما الفجر والمغرب والوتر فلا قصر فيها بالإجماع، لأن القصر يكون في الرباعية، والوتر ليس بفرض، قلنا الوتر واجب عندنا. هل يقصر في السنن بمعنى يؤديها أو لا يؤديها في السفر؟ يعني القول الصحيح عندنا يعني هناك خلاف عندنا، ولكن الصحيح فيها يعني إن كان على أمن وقرار يؤديها، أما إن كان على عجلة وفرار فلا يؤديها. واضح هذا بالنسبة للسنن الصلوات عندنا في حال السفر، واضح الأمر في السنن، يعني إن كان على أمن وقرار يؤديها، وإن كان على عجلة وفرار لا يؤديها، هذا القول المعتمد عندنا بالنسبة للسنن في السفر. قال ولو أتم 4 فقد خالف السنة، لأنه صلى الله عليه وسلم لما صلى بأهل مكة بعد الهجرة صلى ركعتين ثم قال لهم أتموا صلاتكم فإنا قوم سفر، إن قعد في الثانية أجزأه 2 عن الفرض، وقد أساء لتأخير السلام عن موضعه. يعني إذا كان على سفر وصلى رباعية 4 وجلس للتشهد الأول تم فرضه، ولكن مع الإشارة لتأخير السلامي عن موضعه. قال: وقد أساء لتأخير السلامي عن موضعه، وركعتان له نافلة لزيادتها على الفرض، وإن لم يقعد في الثانية بطل فرضه، لأنه ترك ركنا وهو القعدة آخر الصلاة، وبالتالي إن لم يجلس في الثانية قام إلى الثالثة ولم يجلس بطل فرضه عندنا بالنسبة للمسافر. لماذا؟ قال: لأنه ترك ركنا وهو القعدة آخر الصلاة، وأيضا لاختلاط النافلة بالفرض قبل إكمالها. واضح؟ اختلاط النافلة أو اختلاط الفرض بالنافلة قبل إكمال الفريضة، لذلك تبطل صلاته عندنا. واضح الصورة هذه؟ قال: ويصير مسافرا إذا فارق بيوت النصر قاصدا مسيرة ثلاثة أيام ولياليها. يصير مسافرا إذا فارق بيوت النصر من الجهة التي خرج منها، ولا يشترط من جهات أخرى. ويصير مسافرا إذا فارق بيوت النصر قاصدا مسيرة ثلاثة أيام ولياليها، لأنه لا يصير مسافرا إلا إذا خرج من النصر. وقد قال الصحابة: لو فارقنا هذا القص لقصرنا، بمعنى هذا المكان الذي نعتبر فيه خارج حدود المنطقة. وأما التقدير فلقوله عليه الصلاة والسلام: يمسح المسافر ثلاثة أيام ولياليها، والمراد بيان حكم جميع المسافرين ليكون أعم فائدة، فيتناول كل مسافر سفره ثلاثة أيام ليستوعب الحكم للجميع. ولو كان السفر الذي تتعلق به الأحكام أقل من ثلاث لبقي من المسافرين من لم يبين حكمه. واضح؟ بيان قال: لأن الألف واللام للجنس، فيدخل في هذا الحكم كل مسافر، ومن لم يثبت له هذا الحكم لا يكون مسافرا. واضح؟ نعود. قال: ولو كان السفر الذي تتعلق به الأحكام، ما هي الأحكام التي تتعلق بالسفر؟ لأن الأحكام بالسفر تتغير، كقصر الصلاة وإباحة الفطر، أيوة بارك الله فيك، وامتداد مدة المسح وسقوط الجمعة والعيدين والأضحية وحرمة خروج المرأة من غير محرم، هذه كلها الأمور تتعلق بالسفر. لذلك قال: ولو كان السفر الذي تتعلق به الأحكام أقل من ثلاث لبقي من المسافرين من لم يبين حكمه، ولأن الألف واللام المسافر للجنس، فيدخل في هذا الحكم كل مسافر، ومن لم يثبت له هذا الحكم لا يكون مسافرا. قال: بسير الإبل ومشي الأقدم، أي مسيرة ثلاثة أيام بلياليها بسير الإبل ومشي الأقدام. قال: لأنه الوسط المعتاد، فإن السير في الماء في غاية السرعة، وعلى العجل في غاية الإبطاء، فاعتبرنا الوسط لأنه الغالب وهو سير الإبل. قال: ويعتبر في الجبل ما يليق به، أي ما يسار به في الجبل كالخيل وغيره، وفي البحر اعتدال الريح، لأنه هو الوسط. وهو ما معنى اعتدال الريح؟ قال: أن لا تكون رياحه غالبة بمعنى سريع ولا ساكنة، فينظر كم يسير في مثله ثلاثة أيام فيجعل وقتا. تقدير هذه المسافة، يعني بعض العلماء عند الشافعي أعتقد 81 كيلو قدروها، نحن عندنا يعني ثلاث روايات، المتوسطة منها وهي المعتمدة هي ما يعادل ما يقارب 75 إلى 76 كيلو، هكذا تقديرها عندنا. وفي رواية أقل 71 كيلو، وفي رواية الأقل أعتقد 65 على ما أذكر، يعني موجودة ذكرها في المحيط البرهاني من أراد أن يعود إليها. إن شاء الله أنا لم يسعني الوقت إلا أتيتكم بها، ولكن لا تصل إلى 81، أعلاها عندنا على ما أذكر 76 كيلو، يعني هذه تستطيعون أن ترجعوا إلى قياس الكيلو والميل، وتستطيعون يعني هي ثلاث روايات عندنا في المذهب على ما أذكر، فمن يأتينا بها وإن شاء الله إذا سعني الوقت أتيكم بها، يعني هي موجودة عندي، فأتيكم إن شاء الله في المرة القادمة بها لتحديد هذه المسافة عندنا. المهم لا تصل إلى 81 كيلو، 81 كيلو على ما أذكر هي عند الشافعية في المسافة إن شاء الله. وبعض العلماء يعني يقول يعني بالقصر يعني مسافة 36 كيلو، 30 كيلو بناء على يعني ما الناس مسجد خلان، لمن مسجد خلان؟ يعني نحن نأخذ يا شيخ خاسد يعني بشار بكري وغير بشار بكري، يعني هذه منصوص عليها عندنا في المذهب، منصوص عليها في المذهب عندنا، يعني مقدرة بالأميل والميل معروف كم قدره وذكرناه عند الأحناف، فلا تتجاوز 81 كيلو عندنا على المعتمد. يعني أظن هناك ثلاث روايات، واحدة عليا وواحدة وسطى وواحدة أقل، المعتمد على ما أذكر هي متوصلة هي 76 كيلو، لا تزيد عن 76 كيلو. القصر عندنا واجب ذكرنا هذا، أما كون شيخ راشد القصر عندنا واجب نحن نصينا يعني فرضه في كل رباعية ركعتان، فينظر كم يسير في مثله ثلاثة أيام فيجعله أصلا. طبعا هذا ثلاثة أيام من أقصر أيام السنة، ولا يشترط يعني في السفر يعني أن يكون إلى الليل طول اليوم، وإذا يعني مشى إلى الزوال أجزأه ذلك، وفي اليوم الثاني مثله، وهكذا هكذا نص عليه علماء. إن لا يلزمه أن يسعى كل يوم من الصباح إلى الليل، لا يقال فينظر كم يسير في مثله 3 أيام، وقلنا من أقصر أيام السنة، ولا يزال على حكم السفر حتى يدخل مصره أو ينوي الإقامة 15 يوما في مصر أو قرية، لأن السفر إذا صح لا يتغير حكمه إلا بالإقامة، والإقامة بالنية أو بدخول وطنه، يعني هاي ضروري تعرفوها. متى يتغير من المسافر في حكم المقيم؟ يتغير حكمه من المسافر إلى المقيم إما بالإقامة وإما يعني بالنية يصبح مقيما أو بدخول وطنه. قال لأن الإقامة ترك السفر، فإذا اتصل بالنية أتم، بخلاف المقيم حيث لا يصير مسافرا بالنية. يعني إنسان يقول ينوي للسفر لا يصير مسافرا إلا إذا شرع بالسفر، مجرد النية لا يصبح مسافرا. قال لأن السفر إنشاء الفعل فلا يصير فاعلا بالنية، وأما دخول وطنه فلأن الإقامة للارتفاق وأنه يحصل بوطنه من غير نية. وكذا نقل أن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه كانوا يسافرون ويعودون إلى أوطانهم مقيمين من غير نية، فإذا لم ينوي الإقامة بقي في حكم المسافر. وأما المدة لماذا قدرناها بـ15 يوما؟ قال فمنقولة عن ابن عباس وابن عمر، ولا يعرف ذلك إلا توقيفا. وتحدثنا عن قول الصحابي في مثل هذه المسائل في تقدير الكفارات وتقدير هذا الأمر. قال ولأن السفر لا يخلو عن اللبث القليل، فاعتبرنا 15 كثيرا فاصلا اعتبارا بمدة الطهر. ما هو مدة الطهر المقصود؟ قال فاعتبرنا 15 كثيرا فاصلا اعتبارا بمدة الطهر. ما قصده بهذه العبارة؟ أقل الطهر 15 يوما. إيش يعني أقل الطهر 15 يوما؟ أكثر مدة الطهر 15، يعني بين الحيضتين. مظبوط شيخ راشد بارك الله فيك. لا ليس أكثر مدة الطهر، يعني أقل طهر ما بين الحيضتين، يعني ما بين الحيضة والحيضة عندنا 15 يوما، هذا المقصود. بارك الله فيك يا شيخ. لأن فاعتبرنا 15 كثيرا فاصلا اعتبارا من مدة الطهر، إذ لها أثر في إيجاب الصلاة وإسقاطها. قلنا قال وإذا نوى أقل من ذلك فهو مسافر. نعم بارك الله فيك. وإن نوى أقل من ذلك فهو مسافر، وإن طال مقامه، لما روي أنه عليه الصلاة والسلام أقام بتبوك 20 ليلة بقصر الصلاة. وعن أنس قال أقام أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بالسوس 9 أشهر يقصرون الصلاة. منطقة السوس، السوس من بلاد فارس، فتحت في عهد عمر رضي الله عنه 20 هجرية، وكان من ضمن الفاتحين معهم أنس بن مالك رضي الله عنه كما ذكره ابن كثير في النهاية، في البداية والنهاية. واضح؟ هكذا ذكر أنها من بلاد الفرس، ابن كثير في البداية والنهاية. لا يا شيخ راشد، لا هذيك سوسة اللي في سوريا، هاي السوس في بلاد فارس. هذه المنطقة أظن اسمها اللي بتكلم عنها الشيخ راشد السوسة، ليس كذلك؟ في سوريا. أما هذه السوس من بلاد فارس كما نص عليه ابن كثير رحمه الله تعالى في البداية والنهاية، يعني من أراد أن يرجعها موجودة في المدلج السابع صفحة 87. اللهم صل على سيدنا محمد. نعم. قال ومن لزمه طاعة غيره كالعسكر والعبد، ومن لزمه طاعة غيره كالعسكر والعبد والزوج يصير مسافرا بسفره مقيما بإقامته. لماذا؟ لأنه تابع لغيره. قال لأنه لا يمكنه مخالفته. قال والمسافر يصير مقيما بالنية لما بين، ذكرنا هذا. قال إلا العسكر، يعني لا يصير مقيما بالنية العسكر. لماذا؟ قال إذا دخل الحرب أو حاصر موضع. قال لأن إقامتهم لا تتعلق باختيارهم، لأنهم لو نووا الإقامة ثم انهزموا انصرفوا فلا تصح النية منهم. ونية الإقامة من أهل الأخبية صحيحة. ما المقصود بأهل الأخبية؟ من المقصود بأهل الأخبية؟ ونية الإقامة من أهل الأخبية. أيوة نعم بارك الله فيك. أهل الأخبية، يعني الأخبية جمع خباء، هي البيت من الوبر أو الصوف، يعني نعم البدو. فتصح ونية الإقامة من أهل الأخبية صحيحة كالأكراد والتركمان في الصحراء والكلاء، لأنه موضع إقامتهم عادة، فهو في حقهم كالأمصار والقرى لأهلها. قال ولو نوى أن يقيم بموضعين لا يصح، كأنه مثلا يقيم بمكة ومنى، لا يصح، إذ لو صح في موضعين لصح في أكثر، وأنه ممتنع إلا أن يبات في أحدهما. وسنأتي قال إلا أن يبيت بأحدهما فتصح النية. لذلك مكان الإقامة والمكان الذي يبيت فيه، يعني فإنه الإقامة بمكة والمدينة يكون مكان إقامته في المكان الذي يبيت فيه، واضح؟ ولو نوى أن يقيم بموضعين لا يصح، لو صح في موضعين لصح في أكثر، وأنه ممتنع إلا أن يبيت بأحدهما فتصح النية، لأنه موضع الإقامة موضع البيتوتة. ألا ترى أن السوقي يكون في النهار في حانوته ويعد ساكنا في محلة فيها بيته؟ واضحة. قال: والمعتبر في تغير الفرض قصرا وإتماما آخر الوقت، ليس في أوله وإنما في آخر الوقت. قال: لأن الوجوب يتعلق بآخر الوقت، حتى لو سافر آخر الوقت قصر، وإن قام المسافر آخر الوقت تمم. يعني لو دخل مثلا آخر وقت العصر لم يدخل المغرب، يصلي العصر لكن لم يكن قد صلى، يصلي العصر كالمقيم. ولا يجوز اقتداء المسافر بالمقيم خارج الوقت، ولا يجوز اقتداء المسافر بالمقيم خارج الوقت لتقرر فرضهما وقد تقدم. طيب، ما صورة المسألة في قوله لا يجوز اقتداء المسافر بالمقيم خارج الوقت؟ ما هي صورة المسألة؟ ما المقصود بخارج الوقت؟ نعم، بارك الله فيك يا أخي أبو حمزة. ولا يجوز اقتداء المسافر بالمقيم خارج الوقت، يعني إن كان قد فاتتهم صلاة مثلا رباعية، فلا يجوز أن يقتدي المسافر بالمقيم لتقرر حضورهم وقد تقدم، لأن في حق المسافر مكاتب، في حق المقيم أربعة، فإن اقتدى به في الوقت أتم الصلاة. إنسان مسافر دخل المسجد مثلا في طريقه وكان هناك مقيمون صلون وكان في داخل الوقت، لا يجوز له أن يقتدي به في مثله. قال: فإن اقتدى به الوقت أتم الصلاة لأنه التزم متابعته. قال عليه الصلاة والسلام: إنما جعل الإمام إماما ليؤتم به، فلا تختلفوا على أئمتكم، وسيروته متابعا أن يصلي أربعا. فإن أما المسافر المقيم سلم على ركعتين لأنه تم فرضه، وأتم المقيم لأنه بقي عليه إتم صلاته، ويستحب أن يقول أتم صلاتكم فإن قوم سفر، يعني لو أتى يتم أربعة. إذا دخل المسافر مثلا في داخل الوقت وكان هناك جماعة يصلون يتم معهم لأنه تابع للإمام، واضح؟ هذه صورة. نعم، بارك الله فيك يا شيخ رشيد. قال: ويستحب أن يقول أتم صلاتكم فإن قوم سفر، هكذا نقل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: والعاصي حتى لو أتى مسبوقا، حتى ولو أتى مسبوقا ما دام داخل الوقت هو تابع للإمام يا شيخ رشيد، حتى ولو أتى مسبوقا، يعني لا يشترط أن يكون قد لحق بالإمام يعني من تكبيرة الإحرام. واضح يا شيخ رشيد؟ لا عندك إشكال في المسألة؟ طيب، أكرمك الله. طيب نعم. قال: ويستحب أن يقول أتموا صلاتكم فإن قوم سفر، هكذا نقل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: والعاصي والمطيع في الرخص سواء، يعني سواء كان هذا المسافر يعني مسافر لطاعة أو لمعصية، فإن له أن يقصر وجوبا لإطلاق النصوص، طبعا خلافا يعني للإمام الشافعي رحمه الله تعالى. يعني إذا كان مسافر سفر معصية يتم عقوبة له عند الإمام الشافعي، ونحن لا نفصل. لماذا؟ لأن يعني السفر ليس سببا للمعصية، ليس سببا للمعصية. ابن عود قال: والعاصي والمطيع في الرخص سواء، لإطلاق النصوص منها قوله تعالى: فمن كان منكم مريضا أو على سفر، وقوله تعالى: فإن خفتم فرجالا أو ركبانا، وقوله: فتيمموا، وقوله عليه الصلاة والسلام: يمسح المسافر ثلاثة أيام ولا يليها من غير فصل. فصار كما إذا أنشأ السفر في مباح ثم نوى المعصية بعده. وأما قوله تعالى: غير باغ ولا عاد، أي غير متلذذ في أكلها ولا متجاوز قدر الضرورة، ونحن لا نجعل المعصية سببا للرخصة، إنما السبب لحوق المشقة الناشئة من نقل الأقدام والحر والبرد وغير ذلك، والمحظور ما يجاوره من المعصية. فكان السفر من حيث إفادته الرخصة مباحا، لأن ذلك مما يقبل الانفصال، لأن ذلك مما يقبل الانفصال. والقبح المجاور، يعني القبح المجاور لهذا السفر وهو المعصية، لا يعدم مشروعية قصر الصلاة عنده، واضح؟ خلافا للإمام الشافعي رحمه الله تعالى، فإنه إن كان سافر قد سافر سفر معصية فإنه لا يقصر عقوبة له، واضح الأمر؟ إذن القبح المجاور لا يعدم المشروعية عندنا. واعلم أن الأوطان ثلاثة: أصلي ويسمى أهليا، وهو الذي يستقر الإنسان فيما أهله، وذلك لا يبطل إلا بمثله، صلى العصر في طريق السفر فقصر. إذا كان لم يدخل يعني بنيان بلده يبقى مسافرا، ما معنى ذلك؟ مما لا يقبل الانفصال. لا، مش لا يقبل، مما يقبل الانفصال، يعني السبب لوحده والمعصية لوحده، واضح؟ مما يقبل، مش لا يقبل يا شيخ راشد. قال: فكان السفر من حيث إفادته رخصة مباحا، لأن ذلك مما يقبل الانفصال. وأنا أقول يعني القبح المجاور لا يعدم المشروعية، يعني السفر شيء والقبح الذي يرافقه أو يتلبس به شيء آخر، وبالتالي النصوص لم تفصل. لذلك نحن نقول أنه يعني أن المسافر يقصر سواء كان سفر معصي أو سفر طاعة. نعم. واعلم أن الأوطان ثلاثة: أصليا ويسمى أهليا، الوطن الأصلي أو الأهل، وهو ليستقر الإنسان فيه مع أهله، وذلك لا يبطل إلا بمثله، بمعنى أن ينتقل بأهله إلى مكان آخر فيبطل الأول، هذا الذي لا يبطل إلا بمثله، هذا الوطن الأصلي أو الأهل الذي نسميه. قال: وهو يعني ينتقل إلى بلد آخر بأهله بعزل القرار فيه. طيب، إذا لم ينتقل بأهله، إذا لم ينتقل بأهله، يعني شيخ البغدادي عنده زوجة في العراق وما انتقل فيها لدبي، ففي دبي أحدث زوجة أخرى، أيهما الوطن الأصلي أو الأهلي؟ هل يعتبر في مثل هذه الحالة مسافرا إذا أحدث كلاه؟ يعني هل يكون الإنسان وطنان أهليان يا راشد؟ في مثل هذه الحالة لا يبطل، في مثل هذه الحالة هي له زوجة مثلا في بلد وأحدث زوجة أخرى في بلد آخر، وهذا الإحداث الآخر لا يبطل الأول، لا يبطل الأول في مثل هذه الحالة، واضح؟ يعني هذا ما ذكره الإمام الزيلعي رحمه الله تعالى، إذا لم ينتقل بأهله ولكنه استحدث أهلا ببلدة أخرى فلا يبطل وطنه الأول ويتم فيها، واضح؟ لا، هو يعني لم ينتقل بأهله وإنما أحدث أهلا جدد، واضح الشيخ راشد كيف الصورة؟ يعني له أهل زوجة أولى وأولاد في وطن، ثم انتقل إلى مكان آخر فأحدث أهلا، تزوج من أخرى مثلا، فهذا الثاني ينسخ الأول؟ لا ينسخه في مثل هذه الحالة، وهذا ما نص عليه الإمام الزيلعي رحمه الله تعالى بقوله: إذا لم ينتقل بأهله ولكنه استحدث أهلا من بلدة أخرى فلا يبطل. فإن أخذ الزوجة الأولى انتقل بها عند الزوجة الثانية أصبح المكان الثاني هذا الوطن الأهلي له، إن كانت زوجتين في تلك الأخرى التي سافر. يعني أنتم تعرفون قصة السيدة عائشة رضي الله عنها، يعني عندما كان النبي صلى الله عليه وسلم أتت أحد زوجاته له والأرز واللحم، وكان يعني السيدة عائشة رضي الله عنها غارت يعني حتى في غير يومها يعني تلحقه إلى بيت السيدة عائشة، وكان له أصحابه النبي صلى الله عليه وسلم، فقامت يعني وأزاحت الماء يعني برجلها، فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يعلق، يعني الصحابة يعني استغربوا من فعلها، فالنبي صلى الله عليه وسلم وقتها يعني أراد أن يوقق يعني قلوب أصحابه، قال: لقد غارت أمكم، لقد غارت أمكم. فإذا كانت هذا حال السيدة عائشة فما بال حال النساء اليوم، فهذا شيء يعني قري في المرأة. اللهم صل على سيدنا محمد. طيب، مثلا المسافة التي تجب القصر، يعني عندنا نحن يعني 76 كيلو، 76 كيلو. بعض أهل الحديث يعني يقول القصر على 36 كيلو. الحديث في مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقصر على 6 فراسخ. يعني بعض أهل الحديث يقولون لهم قول يعني، وبعض قال إذا خرج يعني خرص من حدود بلدته جاز له أن يقصر. يعني أقوال كثيرة في يعني اختلاف الفقهاء والعلماء فيها، يعني اختلافات كثيرة يعني في المسألة. يعني أنا تفصيل المسألة عند الحنفية، من هنا 3 أقوال للحنفية نأتيكم فيها بالمرة القادمة إن شاء الله. اللهم صل على سيدنا محمد. طيب، قال: واعلم أن الأوطان لا تأصلي ويسمى أهليا، وهو الذي يستقر الإنسان فيه مع أهله، وذلك لا يبطل إلا بمثله، أي إذا انتقل بأهله إلى المكان الآخر، بمعنى استحدث وطنا جديدا لهم، وهو أن ينتقل إلى بلد آخر بأهله بعزل القرار فيه. ألا ترى أنه عليه الصلاة والسلام بعد انتقاله من مكة إلى المدينة سمى نفسه مسافرا بمكة، حيث قال: فإن قوم سفر. النوع الثاني من الأوطان قال: هو وطن الإقامة، وهو الذي يدخله المسافر فينوي أن يقيم فيه 15 يوما، هذا يسمى وطن إقامة، ويبطل بالأصلي اللي هو الأول. لماذا؟ قال إنه فوقه أقوى منه. وبالمماثل، وبالمماثل إذا نوى الإقامة 15 في مكان آخر يبطل الأول، قال لطغيانه عليه، أي لجرائمه عليه. وبإنشاء السفر لمنافاته الإقامة، يعني ما الذي يبطل وطن الإقامة؟ 3 أمور تبطل وطن الإقامة: يبطل بالأصل وبالمماثل وبإنشاء السفر، هذا الوطن وطن الإقامة النوع الثاني. والثالث قال وطن سكنى، وطن سكنى قال وهو أن يقيم الإنسان في مرحلة أقل من 15 يوما، ويبطل بالأول وهو وطن أصلي، وبالثاني وهو وطن الإقامة لأنه فوقه، وبمثله أيضا بوطن السكنة لطريانه عليه وبيان ضعف عدم وجوب الصوم وإتمام الصلاة. يعني هكذا انتهى من كتاب صلاة الجمعة. طيب المقصود بقول المصنف في نهاية قال وبمثله، أي يقول وطن السكنة بمثله لطريانه عليه وبيان ضعفه عدم وجوب الصوم وإتمام الصلاة، أي وبيان ضعفه عدم وجوب الصوم أي يصح عن الصوم لأنه مسافر، وإتمام الصلاة بمعنى أنه لا يمكن لا يعتبر مسافر فلا يلزمه الإتمام. واضح؟ لا، قال عدم وجوب الصوم وعدم إتمام الصلاة، واضح؟ طيب إن كان هناك سؤال يعني في الباب، يعني أنا أنتظر، كان هناك سؤال بالنسبة لي صلاة المسافر فليتفضل، يعني كان له سؤال. عند قولي فإن الإقامة للارتفاق أي ما رافقه الإنسان وما يعني يعمله وما يعني تتقوم به حياته، هذا يسمى مرافق، ما يرافق الإنسان ولا يستغني عنه، لذلك قال الارتفاق. بارك الله فيك. ما معنى يبطل بالأصل؟ أي بنوع الأول، يعني النوع الثاني اللي هو وطن الإقامة يبطل بالأصل لأنه أقوى منه، أي معنى فوق لأنه أقوى، أقوى الأقوان هو الوطن الأهلي. واضح؟ أخ راشد، كانت مسافة في النصر من جهة إلى الجهة الأخرى تعاد مسافة السفر، فهل يقصر أو لا؟ لا طبعا لا يقصر. احنا قلنا أن الشرط أن يفارق بنيان منطقته، فإن كان لا يفارق فبالتالي لا يعتبر مسافرا. يعني لا بالنسبة للبغدادي، يعني البغدادي لا أهل له، يعني لا زوجة ولا ولد، إن شاء الله ربنا بزوجه عن قريب، اللهم صل على سيدنا محمد. يعني هو تابع لأهله، يعني لوالده، هو تابع لوالده في هذه الحالة فلا ينطبق عليه، فيبقى وطنه الأصلي يعني بغداد، لا تحسب من البيت، تحسب من البيت يعني بإنشائه السفر. المؤثر التعليل به إذ لها أثر في إجابة الصلاة وإسقاطها، يعني في أي مسألة نحن نعود إليها. اللهم صل على سيدنا محمد. بس دقيقة، فاعتبرنا 15 كثيرا فاصلا اعتبارا بمدة الطهر، يعني هذه مدة الطهر لا تعرف إلا توقيفا، هي أقل الطهر ما بين الحدثين 15 يوما. قال إذ لها أثر في إجاب الصلاة وإسقاطها، يعني في هذه الفترة يعني ما بين الحيضتين. من السائل؟ اللهم صل على سيدنا محمد، أبو حمزة. الآن ما بين الحيضتين يجب أن يكون أقل الطهر 15 يوما، فإذا رأت المرأة ما بين الحيضتين دما يعتبر استحارة فتصلي، هذه معنى لها أثر إيجاب في إيجاب الصلاة وإسقاطها، يعني حتى لو رأت دما في خلال 15 ما بين الحيوتين يعتبر دم استحاضة، فيجب عليها الصلاة، تتوضأ وتصلي لوقت كل صلاة. واضح ايش المقصود؟ لها أثر في إيجاب الصلاة وإسقاطها، هذا المقصود. نعم بارك الله فيك. يعني لذلك هم قالوا إذا خرج من بنيان المنطقة، يعني بعضهم قدرها، يعني إذا كان ممكن نعتبرها من البيت بإنشاء السفر، وممكن أيضا اعتبار آخر، يعني إذا كانت مدينة كبيرة يمشي 1-80 كيلو ما يكون خرج يعني من مدينته أو من منطقته، لذلك قال إذا فارق البنيان يكون مسافرا. وضحت الصورة أختي فدا؟ لذلك إحنا المعتبر عندنا قال إذا فارق البنيان بغض النظر عن المسافة. الحرم المكي يقصر في الصلاة، كيف يقصر في الصلاة؟ إذا كان مسافرا من الإقامة يبقى مسافرا، يقصر في أي مكان، في مكة في غير مكة، لو لزمه طاعة غيره. من هو هذا الغير الذي تلزمه الطاعة؟ نحن قلنا يعني إذا كان عبديا تلزمه طاعة قائد، أو كانت زوجة، أو كان عبدا، هذول الثلاث فقط. فيصبح مقيما بإقامتهم ومسافرا بسفرهم. هذول الثلاث فقط، يعني العسكري المأمور والعبد والزوجة، فهو يعني تبع لغيره مثل هذا، يصبح مقيما بإقامتهم ومسافرا بسفرهم لغير هذه الحالات يا شيخ أبو حمزة، لذلك هو استثنى من هذه. واضح؟ الله يكرمك. الآن عندنا صورتان، الأولى أنه يجب عليه القصر، الثانية إتمامها. فهل الضابط هنا أنه يصيبها خلف الإمام؟ لا، مش هذا الضغط يا شيخ البغدادي. ما قلنا إذا كان داخل الوقت أو خارج الوقت، إذا كان خارج الوقت لا يقتدي به. واضح؟ إذا كان داخل الوقت يتابع الإمام، لأن المأموم جعل ليؤتم به، ولا تختلفوا على أئمتكم. ولكن إن كان خارج الوقت، وقلنا وقتها القضاء، يعني إذا أراد أن فاتتهم مثلا صلاة العصر الرباعية وأراد أن يقضيها، وكان واحد مقيم أيضا يريد أن يقضي العصر، فلا يقتدي به في مثل هذه الحالة. وضحت يا شيخ؟ هل معنى لا يقتدي مسافر بمقيم في خارج الوقت لا في داخله حتى أراد قضاءها بعد إقامته؟ ما هي القضاء بعد الإقامة أختي فداء، من حسب الحالة. يعني إذا فاتته الصلاة وهو مسافر يقضيها قصرا، وإذا فاتته في حالة الحضر وكان مسافرا يقضيها إتماما أربعة، يعني حسب الحالة التي فاتته فيها الصلاة. إذا كنت تقصدين هذا، يعني إن كان مثلا فاتته صلاة العصر وهو مقيم ثم سافر يصليها في السفر تامة أربعة، وإن فاتته الصلاة في السفر ثم أقام يصليها في الحضر بالقصر. واضح؟ يعني حسب الحالة التي فاتته فيها الصلاة. لو كانت قاصرة هل توجب الصوم والصلاة؟ قلة السفر مش المشقة، مش المشقة، هذه حكم، يعني هذه حكم، يعني البرد والحر والمشقة، لكن يعني يجب بإنشاء السفر، يعني ليس مرتبط مثلا الأحكام التي تتغير بسفر ليست مرتبطة بالمشقة، وإنما مرتبطة بنفس السفر، مرتبطة بنفس السفر وليس بالمشقة. إذا لم ينوي يبقى مسافرا، وذكرنا مسألة يعني اللي هي سفر النبي صلى الله عليه وسلم، إقامة أصحاب النبي صلى الله عليه بالسوس، يعني حتى لو طاف العالم يبقى مسافرا ما لم ينوي الإقامة. بارك الله فيكم.